بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 92 بعد 200، وسنذكر فيه باقي الوفود اللي ذكرها ابن سعد، ونتوقف عن باقي الوفود ونجعلها بعد تبوك، لأني أخشى على الإخوة أنهم يعني ينقطع تسلسل المعارك. والوفود هذه بعضها سنة 7، بعضها 8، بعضها 9، بعضها 10، وبعضها 11. مر معنا وفد، آخر وفد قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 قبل الموت بشهرين. فلذلك نحن سنستوفي اللي عند ابن سعد، ثم نذكر التفاصيل عند ابن كثير بعد تبوك إن شاء الله. فيها أيضا من الوفود اللي ما ذكرناها وفد تجيب من كندة. كندة هي الإخوة، هم إخوة مدحج، لأنهم كندة هؤلاء من مرة بن أدد بن زيد، ومدحج هو مالك بن أدد بن زيد. قال أبو الحويرث: قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9، وهم 13 رجلا، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال: مرحبا بكم، وأكرم منزلهم وحباهم، وأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يحسن وفادتهم أو إفادتهم وضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما كان يجيز الوفد. هؤلاء ساقوا معهم الإبل الصدقة، يعني مرة داخلين في الإسلام بصدق وبقوة رضي الله تعالى عنهم. قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا. قال: أرسلوه إلينا. فأقبل، انتبهوا بالله القصة هذه، فأقبل الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني امرؤ من بني أبناء الرهط، بني أبناء الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم. يقول الغلام: فقضي حاجتي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حاجتك؟ قال: أن تسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غنائي في قلبي. الله الله الله الله، أن تسأل الله لي أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غنائي في قلبي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل غناءه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. سبحان الله، حاز الدنيا والآخرة. فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم في ميناء سنة 10. هم جاءوا سنة 9 ورجعوا سنة 10 في الموسم. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام، فقالوا: ما رأينا مثله، أقنع منه بما رزقه الله. سبحان الله، جعل الله غناه في قلبه. هذه والله يا إخوان تراها منقب عظيم، أن يكون غناك في قلبك. خلاص، ما تفرح بما أتاك ولا تحزن على ما فاتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن نموت جميعا. سبحان الله، ولعل مات هو الغلام سواء بعد 3 أشهر من الموسم. إيه، سبحان الله، الناس همم وإرادات، هذا اللي يفرق بينه، مستوى الهمة مستوى الإرادة. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا طماحة، كلما حصلت على شيء من الدنيا اشتاقت إلى ما فوقه، فلما حصلت على الخلافة اشتاقت الجنة. طيب، ومنهم وفد كندة أيضا، هؤلاء من أداد بن زيد، إخوة تجيب، يعني كندة، هذول أهل حضر موت. قالوا: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 14 راكبا من كندة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جممهم واكتحلوا، وعليهم جباب الحبرة قد كفوها بالحرير، وعليهم الدباج الظاهر مخوص بالذهب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا عليكم؟ فألقوه، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشر أواق عشر أواق، وأعطى الأشعث 12 أوقية. الأشعث بن قيس هذا صراحة أنه رجل، يعني هو أسلم، ويوم ارتدت العرب ارتد معهم مثل عمرو بن معدي كرب وغيره. ثم أرسل الصديق جيوش إلى حضرموت فأتوا به مقيدا في المدينة، والناس يقولون: سيقتلك أبو بكر لا محالة. فلما قدم على أبي بكر، القصة المشهورة، قال: أبو بكر، ما تظن أني فاعل بك؟ فقال: يا خليفة رسول الله، أنا رجل من العرب، من سادة العرب، وخبطتنا هذه الفتنة، أصابتني وأصابت غيري، وظني بك أن تستبقيني لعدوك وأن تزوجني أختك. هو كان من ملوك كندة. فكان الصديق رضي الله عنه أفرس الناس في الرجال، فنظر فيه ففعلا هذا سينفع، فقال أطلقوا قيوده وزوجتك أختي أم فروة أخت الخليفة. فخرج إلى السوق فوجد الإبل المعروضة للبيع فأخذ يضربها في عراقيبها بالسيف فتبرك ويقول انحروا واجتزروا المدينة كلها. فقالوا أهل المدينة إن الأشعث بن قيس يفعل أفعال الجاهلية اللي هي معاقرة الأعراب. قال لا، ولكن الخليفة عفى عني وزوجني أخته، وأنا كنت مسوق من حضرموت إلى المدينة للقتل، فأردت أن يفرح المدينة كله. فزوج الصديق أختهم فروة، ثم كان له غناء عظيم بعد ذلك في فتوحات المشرق. حفيده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هو اللي عليه فتنة الجماجم، فتنة القراء. سيأتي أخبار أيضا عند ابن إسحاق بأطول من هذا اللي هو الأشعث ابن قيس. يقول ابن إسحاق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فحدثني الزهري أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في 80 راكبا، 80 من كندة، فدخلوا وقد رجلوا جمامهم وتكحلوا. المراد أنه عليهم جباب الحبرة أو الحبرة، الحبرة كففوها بالحرير. فقال ألم تسلموا؟ قالوا بلى. قال ما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه وألقوه. ثم قال له الأشعث يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. آكل المرار هو يعني جدهم الأعلى، وله قصص شهيرة عند العرب، كان يأكل المرار. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ربيعة أخو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين، وكان إذا شاع في بعض العرب فسئل ممن هما قال نحن بنو آكل المرار، يتعززان بذلك، وذلك أن كندة كانوا ملوكا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر ابن كنانة. هذا دليل على أن النضر هو قريش، لأنه يعني اختلفوا هل هو فهر أو النضر. قال لا نقفو أمنا، أي لا نتتبع نسب أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث ابن قيس هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها بعد ذلك إلا ضربته 8 حد المفتري. يقولون من جدات النبي صلى الله عليه وسلم كندية اسمها دعد بن سرير بن ثعلبة، وهي أم كلاب بن مرة، وقيل جدة كلاب أم هند، والله أعلم. يقول الأشعث هل فرغتم يا معشر كندة؟ يا أخوان ترى كندة أيضا من القبائل التي اختلف فيها، لأن الآن أماكنهم لا زالت موجودة في الجزيرة، يعني فيها الآن غمر كندة الآن قريب من قر المنازل، قريب من ديارنا نحن الشامية، ديار الهذلية، في هناك غمر، الغمر والغمير. غمر كندة وادي أفيح وفيه أشجار طلح من جهة القفيف، هذا معروف الغمر، حتى قالوا أن حد نجد من الحجاز الغمر، الغمر ثم الغمير. ولهم أماكن في نجد، ونحن مر معنا الكندية ابنة الجون التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذت منه، ابنة الجون من ذرية آكل المرار. وين كانوا يسكنون؟ في الشربة، يعني في الربة ذهو أماكن هنا. فهم كندة مثل ثقيف، مثل خثعة، مثل بجيلة، مثل قضاعة، مثل خزاعة، مثل عك، مثل في قبائل كثيرة هي أصلها إسماعيلية وتيامنت في الزمن الأول. قال ابن هشام الأشعث بن قيس هو من ولد آكل المرار من قبل النساء. آكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث إلى كندي، وإنما سمي آكل المرار لأن عمرو بن الهبول الغساني أغار عليهم، وكان الحارث غائبا فغنم وسبى، وكان في من سبى أم أناس بنت عوف بن محلم الشيباني امرأة الحارث بن عمرو اللي هو آكل المرار. فقالت لعمر في مسيره لكأني برجل أدلم أسود كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار قد أخذ برقبتك، تعني زوجها الحارث بن عمرو اللي هو آكل المرار، كأن مشافره مشافر بعير يأكل المرار. المرار النبات الذي إذا أكلته الإبل تقبضت مشافرها لمرارته، قد أخذ برقبتك، فسمي آكل المرار. قال ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل فلاحقه حتى قتله وهو من ملوك غسان، واستنقذ امرأته وما كان أصاب. فقال الحارث بن حلز ليشكري لعمر بن المنذر وهو عمرو بن هند اللخمي وأقدناك رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء في، لأن الحارث الأعرج غساني قتل المنذر أباه. وهذا البيت في قصيدة المشهورة، وهذا الحديث أطول مما ذكرنا. قال ويقال آكل المرار هو حجر بن عمرو بن معاوية وهو صاحب هذا الحديث. وقالوا أنه أكل في تلك الغزوة شجر وقال المرأة. في مجمع الأمثال للميداني قصة يعني تشبه هذه وهي نفس القصة. قالوا أن آكل مرار هذا كان غزواته بعيدة، كان في نجد ويغزو حضرموت تقريبا 4000 كيلو ويعود، فخالفه هذا عمرو بن الهبولة وأغار عليه وأخذ كل ما كان عنده، وأخذ هند الهنود زوجتي جميلة جدا وهي من رؤوس العرب، ثم أصابها يعني جامعها الغساني. فلما علم آكل مرار لحق به حتى لحق عند أطراف الشام، شوف جاي من حضرموت، الجزيرة هذه عندهم كأنها كف، كأنها كف اليد، يتمشى فيها كأن يتمشى في حوش بيته، وهي بآلاف لقوة العزائم. فلحق به واستنقذ هند الهنود. في الشاهد أنه قال لها هل أصابك؟ قالت نعم، وما اشتملت النساء على مثله قط. الخبيثة تمدح يعني اشتمالها عليها. فغار منها، فأمر أن تربط بين خيلين، وأن كل خيل كل فرس عفوا بين فرسين، كل فرس يذهب في ناحية حتى شقها بنصفين. وذكر قصيدته وذكر الميدان يعني من يأمن النساء بعد هند. وذكرت عنه من صفاته إن الحية تتلوى عن ساقه ولا يتحرك إلى آخره. طيب هذا وفد كندة، وأيضا له أخبار أخرى ستأتي إن شاء الله في عند ابن كثير فيما بعد. كذلك منهم وفد الصدف، الصدفي من كندة أيضا ابن أدد بن زيد. إذن عندنا تجيب وعندنا الأشعث بن قيس أهل حضرموت وعندنا الصدف. قالوا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا على قلائص يعني مطايا في أزر وأردية، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين بيته وبين المنبر، فجلسوا ولم يسلموا. قال مسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال هل لا سلمتم؟ فقاموا قياما، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال عليكم السلام، اجلسوا لا تسلموا قياما كتسليم الملوك. فجلسوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأخبرهم. هذا أيضا من وفود الصدف. كذلك من وفود التي لم نذكرها الأزد، خلنا ننظر نفرغ أول شيء من هؤلاء وبعدين نرجع للأزد. وفد الداريين، الداريين أيضا هم إخوة لكندة لأنهم من لخم، ولخم ابن مرة ابن أدد بن زيد، وكندة أيضا ترجع في مرة ابن أدد بن زيد، وجذام كذلك. هؤلاء قالوا قدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك سنة 9، وهم 10 نفر، فيهم تميم بن أوس الداري ونعيم بن أوس الداري يعني بني الدار من نمارة باللخم، ويزيد بن خارجة والفاكه بن النعمان بن صفارة وجبلة بن مالك، المهم وفلان وفلان رضي الله عنهم 10. فأسلموا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معهم واحد اسمه الطيب سمى عبد الله، واحد اسمه عزيز سمى عبد الرحمن، وأهدى هاني بن حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر وأفراسا وقباء مخوصا بالذهب. فقبل الأفراس وقبل القباء المخوص بالذهب وأعطاه العباس. قال ما أصنع به؟ يعني في ذهب، القباء مثل البشت الآن مثل المشلح. قال انتزع الذهب فتحليه نسائك أو تستنفقه ثم تبيع الدباج وتأخذ ثمن. فباعه العباس من رجل من اليهود 8000 درهم قباء مذهب. وقال تميم لنا جيرة من الروم لهم قريتان، قال إحداهما حبرة والثانية بيت عينون، هؤلاء معناه أنهم يسكنون في فلسطين. فإن فتح الله عليك الشام يا رسول الله فهبهما لي، قال هما لك. فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له كتابا، وأقام وفد الداريين في المدينة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى لهم بجاد 100 وسق من خيبر، هم والرهاويين، وهذا ذكرناه أيضا قريبا، الرهاويين من مذحج وهؤلاء ابنة عمومتهم من مرة بن أدد بن زيد، لكن أولئك يمانيون وهؤلاء شاميون، لأن لخم جذام ذهبت إلى الشام. كذلك وفد حضرموت، وحضرموت أيضا من أدد بن زيد. قالوا قدم وفد حضرموت مع وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو وليعة ملوك حضرموت 4، جمد ومخوس ومشرح وأبضعة، هؤلاء ملوك حضرموت. فأسلموا، وقال مخوس يا رسول الله ادعو الله أن يذهب عني هذه الرتة من لساني. فدعا له وأطعمه طعمة من صدقات حضرموت، هذا أيضا من حضرموت. قالوا، قال واحد من ولد عمار بن ياسر، يعني عمار بن ياسر عنسي، قال وعنس من مذحج، وفد مخوس بن معدي كرب بن وليعة في من معه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا من عنده فأصاب مخوس اللقوة. اللقوة اللي يسمونه الآن الوجه أو مرض الوجه أو شلل الوجه. فرجع منهم نفر فقالوا يا رسول الله سيد العرب أصابته أو ضربته اللقوة، اللقوة، فدللنا على دوائه. هذا الآن فائدة. فقال خذوا مخيطا فأحموه في النار، ثم اقلبوا شفر عينه ففيها شفاؤه بإذن الله وإليها مصيره، فالله أعلم ما قلتم حين خرجتم من عندي. فصنعوا به فبرأ، والله أعلم، والله أعلم. طيب، ولا يعني أن هذا يستخدم دائما، لكن ربما هذا علاج ذلك الرجل. إن تعرفون الوصفات الطبية لكل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعضه من تجارب وبعضه من الوحي. قالوا أيضا وممن أيضا قدم وائل بن حجر الحضرمي، هذا كان ملك أيضا من ملوك حضرموت، فقدم وافدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر عاد لها أحاديث، وقال جئت راغبا في الإسلام والهجرة، فدعا له ومسح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ونودي ليجتمع الناس الصلاة جامعة سرورا بقدوم وائل بن حجر الحضرمي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان أن ينزله، يعني في منزل، فمشى معه معاوية، ووائل بن حجر راكب ومعاوية ماشي، سبحان الله. فقال له معاوية ألقي إلي نعلك أتوقى بهما الرمضاء. فقال وائل لا، إني لم أكن لألبسها وقد لبستها. عندهم ملوك اليمن عندهم يعني طقوس وأشياء من الملك، حتى نعله إذا لبسها ما حد يلبسها. مزيقية كان يمزق الحلل، يلبس كل يوم حلة جديدة ثم يمزقها حتى لا يلبسها أحد بعده. أما عاد النساء من باب أولى، إذا أخذ امرأة ما تنكح بعده، يعني عندهم جبروت وعندهم حضارة قديمة جدا. فكان وائل بن حجر يقول لمعاوية ما كنت لألبسها وقد لبستها. قال معاوية إذن فأردفني، أكلتني الرمضاء. قال أنت لست من أرداف الملوك، الذي يرد اللي يكون رديف الملك هذا مستوى معين، سبحان الله. عاد معاوية ذكر بهذا لما كان معاوية ملك الأرض كله، فقال يا وائل أتذكر؟ قال إن الرمضاء أحرقت قدمي. قال امشي في ظل ناقتي وكفاك بهذا شرفا. هذا توه ما بعد دخل الإيمان، يعني توه مسلم. فلما أراد الشخوص إلى بلاده وهو متعود على النظام الملكي هذا، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت، إنك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأراضين والحصون، وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحد، وينظر في ذلك ذو عدل، وجعلت لك ألا تظلم فيها ما قام الدين والمؤمنون عليه أنصار. الوفد الثاني الذي ذكرناه اللي ضربت سيدهم اللقوة، قالوا اللي هو هذا وائل بن حجر، قالوا وفد وائل بن حجر، هذا يحدث ابنه الكلبي، يحدث عن عبد الجبار ابن وائل بن حجر عن علقمة بن وائل أخيه، قال وفد وائل بن حجر على النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهه ودعا له ونفله على قومه، ثم خطب الناس فقال أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من حضرموت، ومد بها صوته راغبا في الإسلام، ثم قال لمعاوية انطلق به فأنزله منزلا في الحرة. قال معاوية رضي الله عنه فانطلقت به وقد أحرقت رجلي الرمضاء، فقلت أردفني. قال لست من أرداف الملوك. قلت أعطني نعليك أتوقى بهما من الحر. قال لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعلي ملك. السوقة الرعية، لا يدري أهل اليمن أن في سوقة لبس نعلي ملك. ولكن إن شئت قصرت عليك ناقتي، يعني في المشي، فتسير في ظلها وكفاك بهذا الشرف. قال معاوية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأته بقوله، فقال إنه بقي فيه عبية من عبية الجاهلية، تذهب إن شاء الله مع الإيمان. فلما أراد الانصراف كتب له كتابا. كذلك يقولون أيضا كانت امرأة من حضرموت ثم من تنعة قرية في حضرموت، قال لها تهناة بنت كليب، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم كسوة، ثم دعت ابنها كليب بن أسد بن كليب، فقالت انطلق بهذه الكسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بها وأسلم فدعا له. فقال رجل من ولده يعرض بناس من قومه لقد مسح الرسول أبا أبينا ولم يمسح وجوه بني بحيري، شبابهم وشيبهم سواء فهم في اللؤم أسنان الحمير، أسنان الحمير مثل بعض. وقال كليب حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن هذه المرأة من وشزي برهوت، برهوت الآن معروفة باسمها في منطقة حضرموت، ويقولون إن فيها سجين هناك، يعني إنها بئر خبيثة تسجن فيها أرواح المشركين، والله أعلم. حتى المجاهد قال ذهبت حتى وقفت عليها. قد صوروها في هذه الأيام، هذه السنة صوروها مرعبة ومنتنة في جهة هذه برهوت. قال: من وشزي برهوت تهوي بي عذافرة إليك يا خير من يحفى وينتعل، عليه الصلاة والسلام، تجوب بي صفصفا غبرا مناهله، أي والله من أقصى الأرض، تزداد عفوا إذا ما كلت الإبل، إذا تعبت الإبل هي تزداد نشاط. شهرين، شوف هذه المسافة من حضرموت إلى المدينة شهرين، وبعدين شهرين أعملها، شهرين أعملها نصا على وجل، أرجو بذاك ثواب الله يا رجل، يا رجل هنا يعني يا كامل الرجولة، أنت النبي الذي كنا نخبره وبشرتنا بك التوراة والرسل، يزن قصيدة. شهرين كاملة وهي على أقصى سرعتها حتى يصل، أرجو بذاك ثواب الله يا رجل. إذن هذه كندة. طيب، قبل أيضا ما نبدأ في أزد نذكر الأشعريين، وهم أيضا نبت ابن أدد بن زيد، يسمونه الأشعر. أدد بن زيد أبناءه أربعة، وهم شطر اليمن اللي هم مذحج مالك وجلهمة اللي هو طي، هذه تقدمت وفودهم، مذحج بقبائلها، ونبت اللي هو الأشعر، والرابع مرة اللي هو من كندة والأخم وجذام وغيرهم. قالوا: قدم الأشعرون على النبي عليه الصلاة والسلام وهم 50 رجل، فيهم أبو موسى الأشعري، هذا عد تقدم، وإخوة لهم، ومعهم رجلان من عك. عك يا إخوان هؤلاء من الإسماعيليين، لكنهم فوق معد، يعني أو إخوة معد، عك وغافق وهذا، وبعدين ذهبوا إلى التهامة هذه والآن دخلوا في اليمن، ولهم إخوة معد بن عدنان، هذا عك بن عدنان. قال: قدموا في سفن في البحر وخرجوا في جدة ودنوا من المدينة وجعلوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمد وحزبة. ثم قدموا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفره إلى خيبر، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون: الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك، إي والله. وقال: إني أعرف منازلهم بالنهار وإن لم بالليل، وإن لم أرى نزولهم بالنهار من حسن أصواتهم بالقرآن. وعك هذه لما ذهبت أم حكيم بنت حارث بن هشام في إثر عكرمة لترده، وكان الرومي اللي معها الغلام راودها عن نفسها، منته حتى وصلت إلى حي من عك، معناه أنهم كانوا يسكنون بين برك الغماد إلى مكة، أماكن لهم، الآن انتقلوا إلى في تهامة الآن حتى في اليمن عك. ومنهم أيضا غافق، غافق أيضا من عك. قالوا: قدم جليحة بن شجار بن صحار الغافقي على النبي صلى الله عليه وسلم في رجال من قومه، فقال: يا رسول الله، نحن الكواهل من قومنا وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا، قال: لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. فقال عود بن سرير الغافقي: آمنا بالله واتبعنا الرسول. عاد منهم عبد الرحمن الغافقي اللي له فتوحات في أوروبا وفي كذلك. أيضا قبل ما نبدأ في الأزد ناخذ خزاعة. خزاعة منهم أسلم من خزاعة. قالوا: قدم عمير بن أفصى في عصابة من أسلم، أسلم عاد قريبين من المدينة، قالوا: آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك، فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها، فإن إخوة الأنصار، يعني بينهم أخوة لأنهم جيران الأنصار، كان بينهم حلف، ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء. فقال أسلم سالمه الله وغفار، غفر الله لها، وكتب لأسلم ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسهل، السيف له الساحل، كتابا فيه ذكر الصدقات والفرائض في المواشي، كتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس، وشهد أبو عبيدة بن جراح وعمر بن الخطاب. كذلك هذولا اللي هم أسلم. بارق أيضا إخوة خزاعة، لأنهم فيما يذكرون قدم وفد بارق الآن في أماكنهم، البارقي أسفل عسير، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارق، لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة بارق، يعني بإذن، ومن مر بهم من المسلمين في عرك أو جد فله ضيافة 3 أيام، وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن يقتثم، يعني يحمل معهم، شهد أبو عبيدة وحذيفة، وكتب أبي بن كعب، هذا أيضا بارق. كذلك جذام، هذا أيضا من أدد بن زيد، جذام قالوا: قدم لأنه جذام ولخم أبناء مرة بن أدد بن زيد وكندة إخوتهم تقدموا، قالوا قدم رفاعة بن زيد الجذامي على النبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة قبل خيبر، وأهدى له عبدا وأسلم، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد يدعوهم إلى الله، فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين، فأجابه قوم أسلم. وذكرنا قصة في إحدى في إحدى السرايا رفاعة بن زيد هذا، وقصة بن زيد بن حارثة ترى تقدم لما كان في رجل بن حرة. كذلك روح بن زنباع جذامي، وهذا كان كبير جدا في فلسطين عند عبد الملك، يروي عن ابن قيس بن ناتل الجذامي قال كان رجل من جذام ثم أحد بني نفاثة يقال له فروة بن عمرو، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء، هذه اللي كانت معه في حنين أهداها له فروة الجذامي. وكان فروة عاملا للروم على ما يليه من العرب، وكان منزله معان في أرض الأردن جنوب الأردن وما حولها من أرض الشام، فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم ثم أخرجوه ليضربوا عنقه فروة الجذامي، فقال أبلغ سرات المؤمنين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي لله أبوك، سلم نفسه لله، فضربت الروم عنقه وصلبوه. إيه الله أكبر، هذا الإسلام، كم ضرب من أجل الإسلام من رقاب وذهبت إلى الجنة، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. كذلك منهم هذه جذام، سنترك الأزد آخر شيء، منهم أيها الإخوة بجيلة وخثعم. بجيلة وخثعم هؤلاء أيضا أصلهم من عدنان، لأنهم أبناء أنمار وإياد وربيعة ومضر أبناء نزار، لكنهم بعد ذلك تيامن. قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة 10، انتبهوا لأن جرير روى حديث المشعر الخفين وكذا، ولما قالوا له لعل حديثك يعني قبل المائدة قال أنا ما أسلمت إلا بعد المائدة المدينة، ومعه من قومه 150 رجل من بجيلة، يقولون الآن بقاياهم بني مالك اللي في جنوب الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، يعني من خير قبائل اليمن، على وجهه مسحة ملك. فطلع جرير بن عبد الله البجلي على راحلته، سبحان الله، يسمى يوسف هذه الأمة من جماله ومن حسن خلقه، سيد في كل أموره، يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، يعني سبحان الله رجل بهي كذا. فأسلموا وبايعوا، قال جرير فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعني وقال أن تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتنصح للمسلم وتطيع الوالي وإن كان عبدا حبشيا، فقلت نعم فبايعه. فبعدين حصلت لقصة جرير هذا أنه أرسل غلام يشتري لي فرس فاشتراه من أعرابي ب400، وقال الأعرابي الحقني حتى أعطيك 400 من سيدي. فلما نظر خرج الجرير ورأى الفرس قال لا هذه تسوى 600، قال الأعرابي أنا رضيت ب400، قال لا هذه تسوى 600، لا ما نقدر، وأعطاه 600، هو قد رضي ب400. ثم قال له إنا قد بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصح للمسلم كما ننصح لأنفسنا. الله أكبر. وقدم قيس بن أبي غرزة الأحمسي، أحمس من بجيلة، وكانت منازلهم جهة بيشة، ولو كان عندي الآن كتاب ابن شبه تاريخ المدينة لقرأت لكم كيف وصف بيشة، أسلها ورمالها ونخلها. فقال في 250 من أحمس، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا نحن أحمس الله، وهكذا كان يقال لهم في الجاهلية، فقال لهم أنتم اليوم لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام لبلال أعطي ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين، ففعل. فكان نزول جرير بن عبد الله على فروة بن عمرو البياضي الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسائله عما وراءه، فقال يا رسول الله أظهر الله الإسلام وأظهر الله الأذان في مساجدنا وساحاتنا، وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد. الله أكبر الله أكبر، عاقبة الصبر ظهر الأذان وظهرت الصلاة وهدمت الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أقر الله عينه. قال فما فعل ذو الخلصة الطاغية الأكبر الكعبة اليمانية؟ قال هو على حاله قد بقي والله مريح منه إن شاء الله. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدم ذي الخلصة، فقال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، فضرب في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فكان أفرس العرب بعد ذلك بمعنى أحسنهم فروسية. قال وعقد له لواء فخرج في قومه وهم زها 200، فما أطال الغيبة حتى رجع، فقال هدمته قال هدمته؟ يقول عليه الصلاة والسلام قال نعم الذي بعثك بالحق، وأخذت ما عليه وحرقته بالنار فتركته كما يسوء من يهوى هواه وما صدنا عليه عنه أحد. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، اللهم بارك على خيل أحمس ورجال أحمس اللي هم بجيلة جماعة جرير، وإخوانهم خثعم ابن أنمار أيضا قالوا، وفدا عثعث بن زحر وأنس بن مدرك. أنس بن مدرك الخثعمي هذا أظن شهراني، هذا كبير في الجاهلية والله، ما أريد أن نشتتكم، ولا مفروض نذكر أخباره وما شعره، نذكر أخباره وما شعره. قالوا قدم بعد هدم جرير بن عبد الله الخلصة وقتل من قتل من خثعم، فقال آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله. يقول أنس بن مدرك وعثعث بن زحر فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه، فكتب لهم كتابا وشهد فيه جرير بن عبد الله ابن عمهم ومن حضر. إذن هذا الآن فرغنا من أنمار وإياد هذا الإخوة، وكذلك من خزاعة ومن أبناء أدد بن زيد، سواء الأشعر أو طية أو مذحج أو كندة أو لخم أو جذام، كل هذا فرغنا منه. في حمير قبل أن نبدأ في الأزد، قالوا حمير بن سبأ، إخوان اليمن طائفتين السبائيين والحميريين كلهم يعودون في يعرب إلى قحطان. سبأ اللي منهم هؤلاء الأزد، ومنهم همدان، ومنهم مذحج أدد بن زيد، هذول كلهم يمين سبأ، وأكثرهم بدو جهة مأرب، جهة حضرموت، وجهة يعني مي بمناطق جبلية. وحمير اللي هم أهل الحضارات اللي في صنعاء وفي إب وفي غمدان وغيره. فقالوا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي، هذا مالك اللي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله ما أحب أن أحدا فضلني بنعل فما فوقه، يعني نعل أحسن من نعلي. قال إن الله جميل يحب الجمال. هذا الرهاوي، هذا الرهاوي تقدم من الرهاويين من مذحج، لكنه كان رسول ملوك حمير، قدم بكتابهم وإسلامهم في رمضان سنة 9، فأمر بلال أن ينزله ويكرمه ويضيفه، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، معناه بعد تبوك، إذن تبوك كانت قبل رمضان، فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة. هذا وفد حمير. كذلك جيشان أيضا قدموا من اليمن، قدم أبو وهب الجيشاني وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تكون في اليمن، سألوه عن البتع والمزر، البتع شراب أو نبيذ خمرة اليمن، نبيذ من العسل، والمزر نبيذ من الشعير، فقال عليه الصلاة والسلام هل تسكرون منها؟ شوف إذا سأل سؤال ثم أجاب فمعناه أن السؤال هو العلة. قالوا إن أكثرنا سكرنا، قال فحرام قليل ما أسكر كثيره. وسألوه عن رجل يتخذ الشراب فيسقيه عماله، فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ترى الوفود هذه فيها فوائد حتى في ترتيب الأحاديث، سبحان الله، السيرة بترتب لك الآيات وترتب لك الأحاديث، تنظمها في ذهنك نظم من أحسن ما يكون. هذا جيشان. طيب باقي همدان، ثم نبدأ في ثم نبدأ في الأزد. همدان هم أيضا إخوة للآخرين، لأدد بن زيد ابن عمومته. قالوا يحدث فلان الأرحبي همدان، الآن تدري منهم حاشد وبكيل، كلهم من همدان، حاشد وبكيل قبائل اليمن الكبرى، ثم حاشد منها يام، ويام منها العجمان والمرة، كلهم من يام بن أصبا إلين حاشد، وحاشد إلى همدان، وهمدان كانوا عاد بعد ذلك هم جيش علي. يروى أن علي قال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. قالوا قدم قيس بن مالك باللأي الأرحبي، شوف الأرحب لازال في اليمن بالاسم هذا، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل أن يهاجر، فقال يا رسول الله أتيتك لأؤمن بك وأصدقك وأنصرك، قال مرحبا بك، أتأخذوني بما في يا معشر همدان، تأخذوني بما في يعني بتبعات ذلك. فقال الهمداني: نعم بأبي أنت أمي، يا كثرة اللي تشرفوا لها باسم شرف الله بها الأنصار. قال: فاذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع حتى أذهب معك. فخرج قيس هذا الأرحبي إلى قومه في اليمن، فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة، يعني مكانه متوجه القبلة، ثم خرج بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلم قومي وآمروني أن آخذك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وافد القوم قيس. وقال: وفيت وفى الله بك. ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان، وربما أنه يوم رجع وإذا هو قد أخذوه الأنصار، فكتب عهده على قومه همدان أحمورها وغربها وخلايطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا، وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله، ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأطعمهم 300 فرق أو فرق من خيوان، خيوان أيضا معروف باسم إلى اليوم. 300 فرق، هذه الفرق 60 صاع، 200 زبيب وذرة شطرين، يعني 100 زبيب و100 ذرة، ومن عمران الجوف، لازالت أيضا الجوف معروفة باسمه عمران، 100 فرق بر جارية أبدا من مال الله لقيس هذا، 300 فرق، 100 بر و100 زبيب و100 ذرة. قال هشام: الفرق مكيال أهل اليمن. قال: أحمورها هم قدم وآل ذي مران وآل ذي لعوة وأذواء همدان، وغربها هم أرحب ونهم وشاكر ووادعة ويام. شوف وادعة، وادعة هذه تنقلت كثيرا، سنذكرهم إن شاء الله في قناة العرب إلا من يكون ذكرناهم، لكن الآن آل أمرهم إنهم حال فوق أحطان الجنوب، ولهم من همدان، وأماكنهم الآن بجانب نجران، نجران فيه يام وهم في ظهران الجنوب وادع، ومرهبة ودالان وخارم وعذور وحجور، لمنهم الحجوري وعذر. قالوا عن أبي إسحاق السبيعي، السبيعي هذا همداني، السبيعي همداني، قالوا: عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالموسم على قبائل العرب، فمر به رجل من أرحب يقال عبد الله بن قيس أو قيس بن عبد الله بن أم غزال، فقال: هل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم إنه خاف أن يخفره قومه فوعده الحج من قابل، ثم وجه الهمدان يريد قومه فقتله رجل من بني زبيد، هذه رواية ثانية، إن قتل يقال له ذباب، ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذباب بن الزبيدي بعبد الله بن قيس. وقالوا أيضا: قدم وفد همدان على النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطعات الحبرة كففة بالدباج، وفيهم حمزة بن مالك بن ذي مشعار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد، ومنهم أبدال وأوتاد الإسلام. فأسلموا وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بمخلاف خارف ويام، شفيام منهم، وشاكر وأهل الهضب وحقاف الرمل من همدان لمن أسلم. وبعدين كانوا هم والله هم أوتاد الإسلام في وقت علي وقت الصحابة رضي الله تعالى. بالمناسبة الحارث بن كعب، أنا كنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم تغلبون الناس، وجزا الله خير أحد إخواني يعني يساعد، كل ما وجد شيء أنا تركته في الحلقة يمدني به، أمده الله بالنعيم المقيم من شرح الصدر. فقال: نعم، أرسل لي هذا، أنهم استجابوا، فكتب خالد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث بن كعب أهل نجران، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. فقال: بلى، كنتم تغلبون من قاتلكم. فقالوا: نغلبه بأن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقت. وأمر عليهم قيس بن حصين: نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. هذه الوصفة السحرية، إن كان التعبير صحيح، الوصفة الصحيحة للانتصار دائما: لا تبدأ أحد بظلم، وإذا كانوا جماعة لا يتفرقوا. طيب، من الأزد نبدأ بغسان اللي هو ملوك الشام، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 10، 3 نفر، وأنزلوا دار رملة، عاد غسان أبناء عم الأنصار، فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا فيما بيننا: أيرانا شر من يرى من العرب؟ ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به هو الحق، ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا. فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوائزهم وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين، وأدرك الثالث زمان عمر بن الخطاب عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه، هذا الشريدة الثالث. طيب، هذه غسان وهم رأس الأزد. كذلك من الأزد، نبدأ الآن في وفود الأزد. الأزد أيضا كما قلت هم أبناء عمومة لأدد بن زيد، وهم أقرب إلى همدان، يعني همدان والأزد أبوهم واحد، أظنه مالك بن زيد، وأبناء عمومتهم أبناء أدد بن زيد، يعني زيد يجمع الطائفتين، هم كل هؤلاء شق وحمير شق. طيب، نبدأ بالأزد بعد غسان، نحن ما نريد أن نذكر. طيب، قالوا قدم صرد بن عبد الله الأزدي في 14 رجل من قومه وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على فروة بن عمرو البياضي فحياهم وأكرمهم، فروة هذا سيد، وأقاموا عنده 10 أيام، وكان صرد أفضلهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن، فخرج حتى نزل جرش. جرش كما قلت لكم هي الآن شرق خميس مشيط، كانت مدينة يقول وهي مدينة حصينة مغلقة وفيها قبائل من اليمن قد تحصنوا فيها، يعني جهة أبها، فدعاهم الإسلام فأبوا فحاصرهم شهرا، فكان يغير على مواشيهم فيأخذها، ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال له شكر، فظنوا أنه قد انهزم فخرجوا في طلبه، فصف صفوفه وحمل عليهم هو والمسلمون، وضعوا سيوفهم فيهم حيث شاءوا، وأخذوا من خيلهم 20 فرسا وقاتلوهم عليها نهارا طويلا، كانوا أول شيء على أقدامهم وجاء الله بالخيل. وكان أهل جرش بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يرتادان وينظران، فأخبرهما النبي عليه الصلاة والسلام بملتقاهم في جرش، يعني من خلفهم، وأن صرد الأزدي قد ظفر بقومهم، فقدم الرجلان على قومهما فقص عليهم القصة، فخرج علموا أنه صادق عليه الصلاة والسلام وأنه نبي يوحى إليه، فخرج وفدهم حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال مرحبا بكم أحسن الناس وجوها وأصدقه لقاء وأطيبه كلاما وأعظمه أمانة، أنتم مني وأنا منكم فيما يذكرون، وجعلوا شعارهم مبرور، فكانوا إلى بعد ذلك ما تكون الأزد في موقعه إلا كان شعارهم مبرور، وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة. هؤلاء صرد. طيب، يقول عاد بن إسحاق قدم صرد الأزدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجاهد، وذكر أيضا قتاله وهم عند شكر، يقول وقد كانوا ينظرون، فقالوا الجرشيان، قال عليه الصلاة والسلام في أي بلاد الله شكر؟ قال الجرشيان يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر، وهكذا كان يسميها الجرش، قال إنه ليس كشر إنه شكر، قالوا ما شأنه يا رسول الله؟ قال إن بدن الله لتنحر عنده الآن، فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعى لكما قومكما، فقوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما، فقام إليه فسألاه فقال اللهم ارفع عنه، فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام راجعين لقومهما، فوجدوا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله، في اليوم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، في الساعة التي ذكر فيها ما ذكر لما قال بدن الله تنحر الآن، فخرج وفد جرش حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وللمثيرة، البقرة الحرث يعني يسمونها المثيرة، فمن رعاه من الناس فماله سحت، اللي يرعى الحمى هذا للفرس والراحلة والمثيرة. فيقول في تلك الغزوة رجل من الأزد، كانت خثعم تصيب من الأزد في الجاهلية، وكانوا يعدون في الشهر الحرام يعني يعتدون، يا غزوة لما غزونا غير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر، حتى أتينا حميرا في مصانعها وجمع خثعم قد شاعت له النذر، إذا وضعت غليلا كنت أحمله فما أبالي أدان بعد أم كفروا. أعوذ بالله. يقول إذا خرج لي في صدري عليهم فما أهمي أسلم ولا كفر، إذا وضعت غليلا كنت أحمله فما أبالي أدان بعد أم كفروا. الله. طيب، إذن هؤلاء الأزد. من الأزد أيضا، من الأزد ما نريد أن نطيل على الأخوة، غامد. من الأزد غامد ولا شك. الأزد إخوان مسكوا الآن السروات كلها، يعني أبها فيها رجال حجر الأربعة، بني شهر وبني عمرو وبني الأسمر وبني الأحمر وغامد وزهران وثمالة وبلقرن وعد خثعم اللي يمينه وإلى البقوم، أعلاهم يعني البقوم شرق الطائف إلى قرابة صنعاء كلها أزد، وكذلك أزد عمان سنأتي بوفودي. قالوا في شهر رمضان قدم وفد غامد وهم 10، فنزلوا في بقيع الغرقد ولبسوا من صالح ثيابهم، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم القرآن وأجازهم كما يجيز الوفد، ثم انصرفوا. هذا غامد. كذلك من الأزد يا إخوتاه أزد عمان. إلى قبل أزد عمان خلينا نشوف دوس إخوة غامد. قالوا لما أسلم الطفيل بن عمرو دعا قومه فأسلموا، فقدم بهم المدينة 70 أو 80 أهل البيت، هذه تقدمت حتى في حلقة مستقلة قبل خيبر. وفيهم أبو هريرة وعبد الله بن أزيهر الدوسي، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فساروا إليه فلقوه هناك، فقسم لهم من غنيمة خيبر، ثم قدموا معه المدينة، فقال الطفيل: يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي، فأنزلهم حرة الدجاج، اسمها كذا. وقال أبو هريرة في هجرته حين خرج من دار قومه: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. وقال عبد الله بن أزيهر: يا رسول الله إن لي في قومي سطة ومكانا، فاجعلني عليه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا دوس، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فمن صدق الله نجا، ومن آل إلى غير ذلك هلك، وإن أعظم قومك ثوابا أعظمهم صدقا، ويوشك الحق أن يغلب الباطل. الله الله، اللهم صل على محمد. الله أكبر، كلام من نور. هذا غامد ودوس. كذلك أسد عمان، أسلم أهل عمان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم العلاء بن الحضرمي ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم. ترى عمان حتى الإمارات الآن العربية هذه من عمان، قد يكون هؤلاء منهم، لأن أبناء الجلندة هناك، وجيفر اللي ذهب لهم عمرو بن العاص، وذهب لهم كثير من الصحابة. قال: فخرج وفد من النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أسد بن يبرح الطاحي من أسد عمان المهلب بن أبي صفرة، ومنهم أبو صفرة كان مع الوفد، هذا صحابي أبو صفرة كان مع الوفد، ثم ابنه المهلب المهلب المهلب المهلب، لو ما أنتجت أسد عمان إلا المهلب لكفى، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومنهم رجال. قال: فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم، فقال: مخربة العبدي واسمه مدرك بن خوط، ابعثني إليه، فإن لهم علي منة أسروني يوم جنوب فمنوا علي، فوجهه معهم إلى عمان. وقدم بعدهم سلمة الأزدي في ناس من قومه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعبد وما يدعو إليه، فأخبره، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجمع كلمتنا وألفتنا، فدعا لهم وأسلم سلامه من معه. سبحان الله، ولا زال كلمة العمان مجتمعة. هؤلاء أيضا وفد أسد عمان وغامد ودوس. كذلك وفد ثمالة والحدان، قد يكون هو ثمالة أيضا هم من الأسد، ومنهم المبرد. قالوا: قدم عبد الله بن علس الثمالي ومسليه الحداني على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلم. تقريبا هذا كل ما ذكره ابن سعد. حد فيه أخبار في الوفود سنؤجلها إلى بعد تبوك. الدرس القادم إن شاء الله قد يكون عن تبوك، حتى يعني يكون التسلسل واضح. والوفود هذه والله يا إخوان فيها علم كثير، وفيها تنظيم حتى لي يعني حتى للأحاديث وكذا. بس أنا بتأكد أن ما بقي عند ابن سعد ولا وفد، وسأختم بوفد طريف هو الخاتم اليوم. تدرون ما هو اللي ذكره ابن سعد؟ آخر وفد ذكره ابن سعد، والله أعلم. يقول ابن سعد: قال محمد بن عمر بن واقد: حدثني شعيب بن عبادة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. المطلب هذا مشهور، بن عبد الله بن حنطب، بالله شوف الوفد هذا والله أعلم. قال المطلب: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة في أصحابه، إذ أقبل ذئب يعني حيوان، واحد من الذئاب، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعوى بين يديه. يروى هنا طبعا في انقطاع بين المطلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وافد السباع إليكم، فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه لغيره، يعني من أغنامكم تفرضوا لهم فريضة، وإن أحببتم تركتموه وتحرزتم منه، وما أخذ منكم فهو رزقه. فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء، يعني اتركه ونتحرز منه، وما أخذ منا فهو رزقه. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه، يعني خالسهم، ولذلك الذيب يأتي خلسة هكذا خالسهم. فولى الذيب وله عسلان، يعني مشيته فيها عسلان كما قال الفرزدق، وأطلس عسال وما كان صاحبا، لجأ يمشي يهرول هرولة يعني تخصه، يسمونها العسلان، خالسهم، مدام رفضوا ما طابت نفوسهم خذ رزقك منهم. هذا وافد السباع، وإن شاء الله نكمل بعد تبوك. نسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.